بعد ذلك قال: وشرط للتقديم أربعة شروط. إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لابد أن تتوفر له هذه الشروط الأربعة. الأول الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أي لا يحق له إذا أراد أن يجمع جمع تقديم أن يصلي العصر قبل الظهر ولا أن يصلي العشاء قبل المغرب، فيجب عليه أن يبدأ بالظهر أولا وبعد ذلك يصلي العصر، وأن يبدأ بالمغرب أولا وبعد ذلك يصلي العشاء. الأول الترتيب بأن يبدأ بالأولى حتى لا يكرر الكلام، قال بالأولى يعني بالظهر أو بالمغرب، نعم، لأن الوقت لها، هذا الوقت إنما كان حقيقة للأولى ورخصة لمن؟ هذا الوقت رخصة للثانية، فسمح لنا الشارع بسبب السفر أن نقدم العصر فلا تتقدم على الظهر، وأن نقدم العشاء فلا تتقدم على المغرب. والثانية تابع لها، ودائما المتبوع أولا والتابع يكون ثاني. والثاني نية الجمع، ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا. يعني لا بد أن يقول هذا الإنسان الذي يريد الجمع أن ينوي الجمع، ما دام يصلي الأولى ينبغي عليه أن ينوي في صلاته الأولى في أي وقت كان من الأولى، في تحرمه، في داخل صلاته، عند تحلله منها، المهم أن ينوي جمع التقديم. لأننا نريد أن نفرق، هل يصلي سهوا ويفعل هذا التقديم سهوا لا يدري وقت الظهر من وقت العصر، أم يفعل ذلك عبثا؟ إذن لا بد له من قصد، وهذا القصد لا بد أن ينوي فيه نية الجمع في الأولى. لذلك قال: والثاني نية الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا في أولى ولو مع تحلله منها. يعني التحلل، لأن الصلاة عندما تعرف تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، حتى ولو مع التحلل، أي حتى ولو مع السلام، إذا نوى أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب فهذا شيء جائز. والثالث ولاء. ما معنى ولاء؟ هنالك فرق بين كسر الواو وبين فتح الواو. الولاء من الموالاة، وهو ما يكون ما بين العبد وسيده، فإذا اعتق السيد عبده كان بينه وبينه ولاء، وهذا السبب من أسباب الميراث. أما ولاء أي متواليا متتابعا وراء بعضه البعض، بألا يطول بينهما فصل عرفا، ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى. هذا كلام يعني مستعرض ما بين الثالث والرابع. سؤال الآن: لو ذكر بعدهما، أي بعد أن صلى الظهر والعصر مثلا، ذكر أنه ترك ركنا من الأركان، كأن ترك الفاتحة مثلا في الركعة الثانية من صلاة الظهر، هذا صورة لترك ركن من الأركان. ولو ذكر بعدهما، أي بعد الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ترك ركن من الأولى أعادهما. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الأولى فإنها لم تصح لأنه ترك ركنا منها، والثانية لا تصح لأنها لا تصح إلا بعد أن يصلي الأولى، فتركه ركن من الأولى أبطل الأولى، والثانية بطلت لأنها صارت قد صليت بعد الأولى ولكن أصلها أن تصلى بعد الأولى، والحقيقة أنها صليت قبل الأولى لفساد الأولى. أعادهما، يعني أعاد الظهر والعصر أو أعاد المغرب والعشاء. وله جمعهما تقديما وتأخيرا أيضا، بعد أن ترك هذا الركن له الحق أن يجمعهما تقديما وله الحق أن يجمعهما تأخيرا، سواء بهذا العذر أو بغيره. وقد تقدم هذا الأمر، قال عندما قال في وقت أيهما شاء، قال لوجود المرخص، فإن ذكر أنه من الثانية، يعني هذا الشيء المتروك أنه من الصلاة الثانية أي من العصر أو من العشاء، المتروك الفاتحة التي مثلناها، أنه فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل، يعني لم يكن ذلك الوقت طويلا ما بين السلام وما بين التذكر، بين سلامها والذكر تدارك وصحت، يعني تذكر أنه وهو جالس في مكانه مثلا أنه لم يسجد سجدة ثانية، فماذا يفعل؟ يكون عائدا إلى الصلاة مباشرة ويسجد السجدة الثانية، وبعد ذلك يتابع صلاته ويسجد للسهو لهذا الفاصل الذي كان بينه وبينه، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد ذلك يسلم، وهذه الصلاة إنما كانت، ويسجد للسهو طبعا والصلاة صحيحة. فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر يعني والتذكر، تدارك هذا النقص الحاصل من الثانية وصحة، لأن الأولى مضت على الصحة، ولأن الثانية كانت يعني تقارب البطلان ولكنه صح بهذا التدارك الذي فعلها. فإن طال أي الفصل ما بين صلاة الظهر وما بين العصر، ما بين التدارك، لأنه إذا لم طال هذا الفصل ما بين التدارك انفصلت الظهر عن العصر، فكأن العصر إلى الآن لم تصلي، وقلنا إن الشرط يجب أن يكون ولاء مع بعضهما البعض، بطلت الثانية فقط، الأولى مضت على الصحة ولا جمع، لأنه فقدنا شرطا من شروط الجمع ألا وهو الولاء لطول الفصل. ولو جهل بأن لم يدري أن الترك من الأولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه من الأولى. يا ترى هذه الفاتحة تركها من ركعة من الركعات، هل هي من الثانية أم هي من الأولى؟ لا بد أن يعيد الأولى ولا بد أن يعيد الثانية، لكن بشرط هنا بغير جمع تقديم. لماذا؟ لأنه لو كانت الأمر من الأولى، لو كان الأمر من الأولى صحيحا، فاحتمال أن يكون من الثانية صحيح، ومعنى ذلك أنه يعيد الأولى إعادة، والأصل الذي صلاه الأولى، إذا كانت الصلاة الثانية التي يعيدها إعادة الأصل من الأولى، عند ذلك لا يكون ولاء ما بين الأولى والثانية، وينبغي الإعادة لهذا الشك الذي حصل، ولا يحدث هنالك ولاء، لأنه يعتبر معيدا للأولى لو صحت الأولى. لذلك قال أنه من الأولى بغير جمع تقديم. إذن يصلي الظهر إذا شك في أيهما كان، يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، ولا جمع تقديم حينئذ. يعني إذا قلنا، نحن قلنا يا ترى إذا تذكر أنه عند حتى عند سلامه من الأولى ولم يعقد الثانية، أن الأولى فيها خلل معين، فهذا الخلل إما أن يجبر مباشرة وإما أن تعاد الصلاة، فإذا أعيدت الصلاة حكم عليها بالبطلان، يجوز الجمع التقديم، لكن بعد الانتهاء من الثانية قرر وقال إنه يوجد خلل في إحدى الصلاتين، لا أدري ما هو، هل هو الأولى أو الثانية؟ صورنا الخلل مثلا بأنه قال نسيت أن أقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات الأربع، لا أدري هل هي من الظهر أم هي من العصر. عند ذلك لا يجزئه أن يفعل صلاة واحدة، لأن كل صلاة تتعلق بنية، فينبغي عليه أن يعيد الأولى. يا ترى إن كانت من الأولى فينبغي عليه، إن كانت من الأولى فالأولى باطلة، إذا كان يقينا لا بأس في هذا الأمر، أعاد الأولى وصلى الثانية بشكل صحيح وراءها. لكن عندما لا يدري احتمال أن تكون الأولى التي صلاها صحيحة وهذه الثانية تكون معادة، وأيهما الأصل؟ الأولى التي ربما يكون الخلل في الثانية وليس في الأولى. وعندما يعيد الثانية، عندما يعيد الصلاة الأولى، معنى ذلك وجد فصل طويل ما بين الأولى الأصلية وبين العصر، هذا كله صار فاصل. وقلنا في الشرط الثالث لابد أن يكون العمل ولاء في جمع التقديم، لذلك ماذا عليه؟ نقول هذا الأمر صحيح، فما عليك إلا أن تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لأنك أخللت الآن بجمع التقديم. هذا كله صورة بجمع التقديم، في جمع التأخير ما في مشكلة أبدا، لأنه يصلي ولا وقت آخر لهذا الأمر. الرابع دوام سفره إلى عقد الثانية، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب. انطلقنا من حمص متجهين إلى الشام، لكننا وصلنا إلى الشام قبل أذان العشاء فصلينا المغرب، هل لنا أن نجمع معه العشاء؟ لماذا؟ الآن الجمع للمسافرين ونحن الآن من المقيمين، فلا يحق لنا أن نجمع لأن السفر قد انتهى. وهذا أكثر ما يتصور الآن، صار يتصور، يعني كان يصورونه دائما يركب سفينة وبيته على الشط، ووصلت السفينة في وقت الأولى مثلا قبل أن يصلي هذه، أو انتهى وقت السفر بسبب وصوله إلى مقصده. الآن السفر في السيارات تيسير، وتختلف السيارات بسرعاتها، فربما يظن أنه سيجمع في الطريق وإذا به يصلي حاضر في بيته، وهذا الشيء كثير يحدث اليوم. فلو انطلق الآن من حمص إلى دمشق ولم يصلي المغرب في الطريق، فوصل وصلى المغرب في دمشق، عند ذلك نقول له انتهى السفر وانتهى الجمع وانتهى القصر. أما لو قبل أن يدخل إلى دمشق مثلا، قبل أن يدخل إلى دمشق مر في دوما فوجد أن المغرب قد أذن، فدخل وصلى المغرب وأتبعه بعد ذلك بصلاة العشاء جمع تقديمين، ثم وصل إلى دمشق قبل أذان العشاء بساعة، ممكن أم لا؟ ممكن. فهل يصلي العشاء أم سقطت العشاء عنه؟ سقطت العشاء عنه وزال التكليف في هذه المسألة، لأنه قد أدى هذه الصلاة جمع تقديم. نعم لا فرق، لو اقتدى في الأولى، يسأل أخونا، لو اقتدى في الأولى بمقيم، فإننا قلنا إذا نوى الجمع أصلا هو، ولكنه عندما دخل إلى المسجد وجد الإمام مقيما فأتم معه. الجمع شيء والقصر شيء ثاني، هو ينوي القصر في الأصل، ولكنه اضطر الآن إلى الإتمام لأنه اقتدى بمقيم، فبعد أن يسلم هذا الإمام وسلم وراءه وأتم، أحب أن يأتي بالثانية قصرا وجمعا، فهل هذا يضر؟ لا يضر أبدا ما دام الفاصل بسيط. وبعض الناس أيضا يتصور أن الجمعة لا يعني يجمع معها، فالجمعة كالظهر أيضا، ولو حضر خطبة الجمعة وصلى الجمعة مع الإمام، وما إن سلم الإمام ونوى هو عند تحليله أو قبل ذلك أنه سيجمع العصر مع الظهر، فقام وصلى. ولو سأل سؤال مثلا قام فصلى وهو يريد الجمع ونوى الجمع لكنه شك هل يصح الجمع مع الظهر، وكثيرا ما يسألني بعض الناس، يكون عندي في المسجد مثلا مسافر فيأتي مباشرة فيقول أنا صليت الظهر يعني الجمعة معك وأريد أن أصلي العصر وهذه النية سابقة لي، فهل يحق لي؟ يعني هو يشك أحيانا في الجواب. هذا السؤال هل يعتبر فاصلا طويلا؟ لا، لا يعتبر فاصلا طويلا. أقول له أسرع وصلي العصر، فربما يتعسر عليك ذلك، خاصة في أمور الطهارة في الطريق أو في المكان الذي تصلي فيه.